كلمات بيرم تونسي والحان زكريا احمد. في البدايه نستمع الى اغنيه الاهات من مسرح حديقه الازبكيه بتاريخ 3 فبراير سنه 1955. Thank you. حياط على فؤاد متلاف تقول لي روحي وارجع واسال عقلي دماغي لما بلغت امالي وفرحت بك. Oh. بعنك لما منعت ودان والأنس ده اتبدل ببعنك لما منعت ودانك والأنس ده اتبدل ببعنك غلطت حسادي وحسادك اجي لما منعت ودادك والأنس ده اتبدل ببعانك اتبدل ببعالك غلط حسادي وحسادك اصبر واتظاهر بالفرح والبكى والصبر في الظاهر والمر في اصبر واتظاهر بالفرح والبهجة والصبر في الظاهر والمر في اصبر واتظاهر بالفرح والبهجة والصبر في المر في المر تعال شوف الطير الأهات غنتها.